Hirpin. Sok enggal kalebet, enggal kalebet. Sok putera, putera. Sok kalebet, labun moal kalebet, kalau tak keluar. Sok, tok masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring atas nami keluarga, hatur nuhun ke para santri oge, para ibu bapak sadayana anu parantos. Karena Allahna bade pangawaskeun Yasin ka maluh rumah punadi. Ibu Suha bin Bapak Kandi. Urang doakeun ka sadayana. Mudah-mudahan khususna almarhumah umumna keluarga urang sararea inung bapa urang nini aki urang keluarga urang nutes kantunkeun mudah-mudahan almarhum sadayana dihampunten sagala dosana ditampi iman islamna dicangkeun pakuburanana dipapagu rahmat sareng karunana Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat anu layak ngunggahan jenanya ta surga na Allah bibarokati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ajwajihi wa dzurriyyatihi. Syaikhul Haumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar bin Saman Mali wa Susan Syahdul Qadir Jailani sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Simayalah jami'a hiwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa salin wal ulama ila amilil musyrikin wal Al-Mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Syaikhulahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sami la jami'al fil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ini masyarikil abdi wa maghuri wa bari wa khususana baina wa humatin wa jadat wa jadatin wa tawusian majidamahuna. Sayhulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ar-Rahmanur Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiquna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundir qawman ma undir abahum fahum wafirun. Laqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal awqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.